فذهب إليه جماعة وأخذوا إيه بيدي وأنا أمشي أجر رجلي. المهم أحسنوا إلى الثلاثة دول وادلهم من الكعك والسويق والكلام ده، وكانوا رايحين بلد اسمها راية، فكتبوا إلى رجل هناك إن هو يعني يتوصل الجماعة طلبة العلم دول. المهم وصلوا إلى الوالي بتاع مدينة راية ديت، وهم ماشيين على من من من ذلك الموضع لحد هناك نفد الكعك والسويق والكلام، خلاص هيموتوا من الجوع تاني، هيرجع بقى القصة مرة أخرى. فهم ماشيين لقوا إيه سلحفاة ألقى بها البحر كالترس كبيرة كده، أول ما شافوها أخذوا حجر وضربوها على ظهرها فانفلق ظهرها، فخرج من ظهرها مثل صفار البيض شربوه. طبعا انت ممكن دلوقتي انت سمعت تقرف ولا حاجة، هو بقى الجوع كافر يعني ما بيرحمش حد. أول ما شربوا السائل الأصفر اللي طالع من ظهر السلحفاة ده سكنيه الجوع قليلا، وبعدين تحملوا بقى على أنفسهم لحد ما وصلوا إلى المدينة اللي اسمها راية دي، وأوصلوا الكتابة إلى عاملها. فلما نزلوا عنده بقى أحسن إليهم، وكان كل يوم يجيب لهم الأرع، أهو ده الأرع بقى بعينه بقى، يجيب كل شوية يجيب لهم الأرع ويقول إيه عليكم بالقرع المبارك اليقطين، كان يسميه اليقطين يعني المبارك. المهم بيقول يجيب لنا كل يوم أرع في أرع في أرع، زهقوا بقى، ما حاكم الواحد لما بيستريح ينسى المحنة، يعني هو الأرع ده اللي هو زهقان منه دلوقتي ما كانش لاقيه أصلا، اللي يشرب السائل الأصفر من ظهر سلحفاة لأنه حيموت من الجوع ما يتصورش أبدا ممكن يتبطر على الأرع يعني. لكن هو الحقيقة يعني كل يوم يجيب له يجيب لهم القرع اللي اسمه اليقطين، يقول له هلم باليقطين المبارك. فواحد منهم من الجماعة الثلاثة دول فبيقول إيه بيتكلم عربي، فقال بالفارسية ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم، نفسينا ناكل عديم الشرف ولا اللحم المشؤوم اللي يقطين المبارك ده، خلاص زهقنا منه مش عايزين يقطين المبارك عايزين. الرجل ايه كان طبعا صح، هم رطنوا مع بعض الفارسية ظنا منهم ان الرجل ايه بيعرف عربي بس، فلما قالوا البعض كده ألا يدعو لنا باللحم المشؤوم، فقام الرجل تبسم صاحب الدار وقال انا يعني جدتي كانت فارسية وبعرف فارسي برضه، قال فمن يومها ايه بدأ يجيب لهم اللحم الايه المشؤوم. دي رحلة كان ممكن يطلع عليهم سبع ياكلهم، كان ممكن يموتوا ما كانش تيجي السفينة دية والكلام ده. طب هل تاب ابو حاتم الرازي او تاب اصحابه او الكلام ده هو عن الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. انا قلت لك ابو حاتم عمل ايه، مشى كم فرسخ، ودي رحلة واحدة من كل هذه الرحلات، فقدر انه عنده 20-30 رحلة مثلا حصل فيهم حاجة زي كده، ومع ذلك لم يدعوا الرحلة ابدا لانهم كانوا يفعلون ذلك ديانة. كل هذا ليحفظوا لنا النص، النص كما هو، ومنها اجادب امسكت الماء فنفع الله الناس بها فسقوا وزرعوا ورعوا. اما الطائفة الثالثة المذمومة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومنها فأصاب أي الغيث منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا الجنس هو الذي لم ينتفع بما أرسله بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولنا وقفة مع هذا الجنس الردي وما فعله في هذه الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.